قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. قال: تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصاب. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد قرنها الله بالصلاة والتوحيد في آيات، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله قرن ثلاثا بثلاث، لا يقبل الله واحدة دون الأخرى. قال عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل الله منه. وقال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي أو زكى ولم يصلي فلن يقبل الله منه. وقال عز وجل: وأن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه فلن يقبل الله منه. وقال أبو بكر رضي الله عنه: لما ارتد بعض الناس وامتنعوا من دفع الزكاة لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كان يؤدونه للرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فالزكاة مأخوذة من الزكاة وهو النمو والزيادة، ولأنها إذا دفعها الإنسان يزكو ماله بإذن الله ويزيد وينزل الله فيه البركة وينمو ويكثر، ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزد. فالزكاة حصن للمال من التلف والزوال، ومن أسباب حضور البركة. حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مراكم بالصدقة، وتلقوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. حصنوا أموالكم بالزكاة، ما تلف مال في بر أو بحر إلا كان سببه منع الزكاة. الزكاة تزكي صاحبها من رذيلة البخل والشح، وتزكي المال بأن تكون سببا في زيادته وبركته وكثرته وحفظه من الآفات. والزكاة إذا أخرجها الإنسان طيبة بها نفسه يريد بها وجه الله عز وجل قبلها الله وضاعف له وآجره على ما أنفق، وأحبه الفقراء ودعوا له. وأما إذا منع الزكاة فإنه يكون سبب في تلف ماله وبغض الفقراء له، ويعذب في دنياه وفي آخرته. أما في دنياه فقد يتلف المال فيحصل له الحسرة والندامة، وأما في قبره فإنه يرسل عليه شجاع أقرع يعذبه ويأخذ بشدقيه ويقول: أنا مالك أنا كنزك، ويطوق عليه طوقا من نار. ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. والقيامة هنا يعني في قبره، لأن من مات فقد قامت قيامته. القيامة الصغرى تعد، أما القيامة الكبرى إذا قام يوم القيامة وقام الأولون والآخرون بعثهم الله، فإن مانع الزكاة والعياذ بالله يعذب بماله، إن كان ماله ذهبا وفضة وما في حكمهما من الأوراق الموجودة الآن معروف أنها مضمونة بالذهب والفضة، فهذا تصفح صفائح من نار، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم: هذا ما كنزتم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولا يوضع الدينار على الدينار ولا الدرهم على الدرهم، لكن يوسع جلده حتى يتسع لها كلها. فليتق الله الإنسان وليؤدي زكاة ماله طيبة بها نفسه